يا مسلم يومك سجل انت المظلوم الاول، يا مسلم يومك سجل انت المظلوم الاول، اول مجاهد بالكوفة رايد تصلح وضيع تصلح وضيع، اول مجاهد بالكوفة رايد تصلح وضيع تصلح وضيع، يا مسلم يومك سجل انت المظلوم يا مسلم يا مسلم يومك انت المظلوم اول مجاهد اول مجاهد بالكفر رايد تصلح وضيع، اول اول بالكفر رايد تصلح. اريد مره بالجواب ترفع ايديك تخلي ايدك بيد مسلم بن عقيل، ارفع ايدك اشوف الكل يرفعون ايدهم ما شاء الله. يا مسلم يومك سجل انت المظلوم، اي مسلم مسلم يا مسلم يومك سجل انت المظلوم، اول مجاهد اول مجاهد اول مجاهد بالكوفة رايد تصلح وضع، اول مجاهد اول مجاهد بالكوفة رايد تصلح وضع، يا مسلم يومك سجل انت المظلوم الاول، يا مسلم يومك سجل انت المظلوم الاول، اول مجاهد بالكفر رايد تصلح وضع، اول اول يا مسلم يا مسلم انت الماء ما اسمع ليش ها يا اول مجاهد اول الله اول مجاهد اليك يا مسلم مواقف ظاهرة اليك يا مسلم مواقف ظاهرة بثورة حسيني المجيد الظافرة، هذا النص عمري إليك يا مسلم مواقف ظاهرة ثورة حسيني المجيد الظافرة، دم أول دم سفح من الحرق، جسمك أول جسم طاح على الثرى، يومك أصحاب العقول انت قدوة للأجيال الدائرة، اول سائر تقدم باسم حسين يتضحي الدم، أول ساحر تيتقدم باسم حسين تضحي الدم للنهضة قاصد الكفر رايد تصلح وضي أول أول نجاح تصلح وضي يا مسلم يا مكتب انت المر يا مسلم أول مجاهد أول مجاهد أول مجاهد بالكفر إليك خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي إليك يا مسلم مواقف ظاهرة ثورة حسين المجيد الظافر دمك أول دم سفح من منحرة جسمك أول جسم طاحي على الثرى يومك أصحاب العقول قدر انت قدوة ليلة جيالي طائرة أول سائر تتقدم باسم حسين تضحي الدم أول سائر تتقدم باسم حسين تضحي الدم للنهضة قاصد بالكفر رايد تصلح وضي أول أول مجاهد تصلح وضي يا مسلم يا مسلم الله الله الله أول أول مجاهد أول أول يا مسلم ذيها راية ظفر وإليك صورة رسمة عيني دهار إليك يا مسلم ذيها راية ظفر وإليك صورا رسمة عيني دهار ندري بالكفة بيانك من صدار هل بيانك ويقع الدم من نحار يطيق دمك يطيق دمك يا غصن ضحك مضار صرت يا مسلم كل مسلم فخار يا حامل أعظم فكرة توضح أهداف الثورة يا حامل أعظم فكرة توضح أهداف الثورة للأمة رائد بالكفر رايد تصلح وضع أول أول ما قدوة لأصحاب النفوس العالية يا فخر أهل العقول الواعية وقدوة لأصحاب النفوس العالية ثورة المظلوم شخص الداعية خلق داعية وافتحت للناس باب التضحية صوت للآل فخر صوت الأجيال فاخر باسمك يا أول ثائر صوت الأجيال فاخر باسمك يا أول ثائر رغم المكايد بالكوفة رايد تصلح واضح أول أول مسلم يومك يا مسلم إيه انت المار غريب غريب مسلم اول مجاهد اول الله أول مجاهد بسنة دستوري الرسالة ملتزم وخلدت بالتضحية أشرف اسم عن دراية عن دراية وعن يقين وعن عليم ثورة احسيني وهدفها معتصيم خالت للكوفة بقلب ينجح عزيم وجابه بالهمة أشبه الزليم ما همك ذاك المجمع انت الحر الما تخزع ما همك ذاك المجمع انت الحر الما تخزع وسألت عاهد بالكوفة رايد يا مسلم يا مسلم مجور إن شاء الله يا مسلم أول مجاهد أول مجاهد هلا هلا الشباب جيت للكم الهدف نشر الفكير وهي نصبت لك أحابين الغدور انت جيت تريدها انت جيت تريدها بعد في السقر انت جيت انت جيت ريدها بعد في السقر وهي رادت وهي رادت اسمكم ينديتر أهرمت جسمك رمت جسمك لكن النحل قصور رمت جسمك لكن النحل قصور ما درت عسير دمك ينتصر ما درت عسير دمك ينتصر همت عزمك معروفة ما تهمك أهل الكوفة همت عزمك ما تهمك أهل الكوفة ما تهمك همت عزمك همت عزمك معروفة ما تهمك أهو الباري شاهد بالكوفة رايد تصبح واضح أول أول نجاح يا مسلم يا مسلم انت المصدر هذا مهجور ان شاء الله يا مسلم انت المصدر هو المجاهد هو المجاهد ردت تنفيذ الناس من الجهل ما مثل موقفك يا مسلم حصار الى الاستاذ جابر الكاظمي يا ردت تنفيذ الناس من الجهل ما مثل موقفك كيفك يا مسلم حصار سلمت دمك الشفرة في الأجل فوق جسمك رفرفت ناحي الأمان وصار يومك وصار يومك بالدهر مضرب مثل واسمك بذروة تاريخ استقال يا من طاهر وجدانك دمك وضح برهانك يا من طاهر وجدانك دمك وضح برهانك ضد المفاسد كفرايد تصلح وضد المفاسد ضد المفاسد بالكفرايد تصلح و يا مسلم يا مسلم أمك هلا هلا انت الماء يا مسلم يا بارك الله انت الماء اول مجاهد اول مجاهد اول تنكرر عمك جددي بالعهد وفيت لما عهدي لا طمع بالدين يا لا منصب ردي من أجل تشرشر ما تلحق تشهدين انتي طالب بن زياد وانت تخلدين وبالختام اشرف وسامك الذي يا مسلم ظلت بعدك تحجي الأجل يا لب مجدك يا مسلم ظلت بعدك تحجي الأجل يا لب مجدك تحمل عقايد بالكفرايد تصلح وضعي أول أول يا مسلم يا بارك الله ما شاء الله.